أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون؟ غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون؟ برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. بسم الله الذي تطمئن القلوب الوجلة بذكره وكشف ذره. بسم الله الذي من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. والحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وغفر ذنوب المذنبين كرما وحلما، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد عدد ما نفذت به قدرته وعدد ما خصصته إرادته. مستمعين في كل مكان، أحباء إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، تحية طيبة لكم جميعا في حصة جديدة من برنامج أفلا ينظرون. كالعادة معنا الدكتور عبد الله خليف. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا تحدثنا دكتور في الحصة الفارطة عن فوائد حفظ القرآن وتلاوته، وكنا وعدنا سادة المستمعين أن نواصلوا في نفس الموضوع، وعنا شيء صار بالنسبة لهم وهو مخطط لكيفية حفظ القرآن. تفضل دكتور. إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك بطبيعة العديد من المنافع والفوائد، باش نسرد البعض منها. نبدأ بالفوائد المحسوسة العلمية. فمن بين الفوائد هذه كونه يقوي الذاكرة والقدرة الذهنية. علاش؟ على خاطر اتمرن على ضبط الآيات والتمييز في الكلمات والتفرقة ما بين المتشابهات، وهو تمرن أكثر من غيره الشخص هذا اللي يحفظ على هالأسلوب الرباني هذايا. كذلك سعة العلم، فاللي يحفظ كتاب الله ويعمل به يتفوق على غيره في كل الميادين. هذا لا يعني كونه اللي ما يحفظش ما يتفوقش به. كذلك السمعة الحسنة والسلوك المستقيم لأهل القرآن والحفظة متاع القرآن. كذلك استقامة اللسان والنطق السليم وإخراج الحروف من مخارجها. وهنا تفكرت ملاحظة أستاذة عايدة، كونه الكثير من المسيحيين في لبنان في مصر وغيرها ما همش مسلمين، نزيد نعاود ونقولها، كونهم مسيحيين يحفظوا أولادهم القرآن باش يتعلموا النطق السليم للغة العربية، وإحنا المسلمين فينا كثير هارب من حفظ القرآن والعياذ بالله. فنرجع لهنا للفوائد الدينية والشرعية، كونه يأم الناس أقرأهم للقرآن. كذلك يقال لحافظ القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة، مش الورقة معناتها الباج ولا البابيه، لا لا، ورقة من فعل رقاء يعني اصعد. اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كذلك قارئ القرآن يكون مع السفرة الكرام البررة. تعرف شكون هم السفرة الكرام البررة؟ اللي هم الملائكة. كذلك قارئ القرآن يلبس تاج الكرامة وحلة الكرامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا ربي ارضى عنه، فيرضى المولى سبحانه وتعالى عنه. وفي حديث آخر، هنا هذا تنبيه للي يحفظ القرآن وما يعملش به، ففي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار والعياذ بالله. كذلك في حديث يرويه، هنا ذكرت الحديث، يرويه البخاري ومسلم، يقول فيها عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، هما البقرة وآل عمران، هذما هما الزهراوين، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. شو معناتها لا تستطيعها البطلة؟ البطلة هما السحرة بالفعل، يعني أي إنسان شاكك في سحر أو عنده دار فيها مشاكل من نوع هذايا يقرأ سورة البقرة وآل عمران بحول الله ما يصيبوش المكروه هذايا. هذا فيما يخص حافظ القرآن. أما الأقرباء والذرية متاعه، ففي حديث يرويه الطبراني يقول فيه اللهم صل وسلم عليه أن القرآن يأتي يوم القيامة ويقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمئ هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيها، فيقولان: يا رب أنى لنا هذا؟ فيقال لهما: بتعليم ولدكما القرآن. وفي حديث آخر يرويه الحاكم قال فيه عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. شفنا الفضل الكبير للي يحفظ القرآن أستاذ عايدة وأستاذ المستمعين. مش نعطي مخطط بسيط شوية دكتور، قبل ما تعطي مخطط لو سمحت، احنا بما أننا نحكي على حفظ القرآن من الناحية العلمية، هناك نظرية تقول يوضع في ملف الحفظ هذا، يوضع في ملفات، أي حاجة تحفظها توضع في ملفات في خزينة الذاكرة ثم وفي حجرات الدماغ، ثم تقعد المعلومة هذه راسخة مخزونة نعم، وبعد يومين يبدأ يتذكر الإنسان ما حفظه قبل الفترة هذيك. هل المعلومة هذه صحيحة أم لا دكتور؟ المعلومة صحيحة، لكن ما يزمناش نعملوا عليها 100%. علاش؟ على خاطر في حديث ما نستحضروش بالضبط أما تون تعرضوا له، كونه القرآن إذا كان ما تتعاهدوش بالحفظ، مش تقول هاني قريتها 10 مرات ولا قداش الآيات هذه ولا الصفحة هذه أكهو هاني حفظتها، لا، ينجم بعد مدة قليلة متاع جمعة أو أكثر أو أقل تفلت عليه. فيقول عليه الصلاة والسلام كونه أكثر يهرب كل إبل السايبة، يعني ما ينجمش يتشد القرآن إلا باش بالتعهد متاعه. فإذا كان تعهد بالتكرار بالفعل بالتكرار بحول الله والتعهد متاعه ما يهربش علينا ويبقى ديما في ذاكرتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، التخطيط هذا لحفظ القرآن أو البرمجة لحفظ القرآن، هو عندنا في الحياة العادية كل شخص ينوي القيام بمشروع يخطط له من قبل بالطبيعة، ويقوم بدراسة مهما كان المشروع صغير ولا كبير، مشروع عم بش يعمل مثلا حانوت وإلا معمل وإلا مشروع بناء بيت وإلا منزل وإلا مشروع متاع بيت وشراء يعني تجاري وإلا مشروع حتى زواج، فهو يقوم بدراسة شاملة للموضوع هذايا، ويتناول كل الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية، شنو الفوائد وشنو الخسارة من وراء الموضوع هذايا باش يتجنب الخسارة وما يقعش فيها. فما بالك مشروع حفظ القرآن الكريم، فكل واحد منا ينبغي له باش يتوجه لنفسه بسؤال معين، وهالسؤال هذا ماذا به يجاوب عليه بينه وبين روحه إجابة واضحة وصريحة في ذهنه، مهما كان السن متاع الشخص هذا ومهما كان المستوى العلمي، إذا كان شرع في حفظ القرآن الكريم وإلا مازال يفكر في المشروع هذا. والسؤال هذا هو بسيط ياسر، علاش أنا نحفظ القرآن؟ المشروع هذا يتطلب مجهود ووقت وتضحية وجهاد، نعم جهاد النفس وجهاد إبليس، فكل ما كانت الفايدة متاع العمل أو المشروع هذا كبيرة، وكل ما كان النشاط والهمة عالية جدا، وكلما استطعت تحقيق الهدف متاع المشروع هذا بسهولة كان المشروع هذا بحول الله يكون أسهل. فهل القرآن فوائد؟ وهل كل شخص يحفظ القرآن عنده سلبيات؟ وإلا فما هناك ربح وخسارة لكل شخص يحفظ القرآن؟ بطبيعة ما فماش حتى خسارة لمن يحفظ القرآن، بل خسارة لمن يترك القرآن ومن يعرض عن القرآن. أش يقول المولى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم والعيذ بالله. إذن إذا كان فماشي حتى خسارة في المشروع هذايا وربحه مضمون بشرط النية بالطبيعة، فالربح هذايا وهالشيء هذايا شنو الربح هذايا اللي باش نتحصلوا عليه؟ فمن بين الأرباح المضمونة إن شاء الله والمؤكد كونا باش نربحوها، يقول شيخنا الفاضل الدكتور عبد الرحمن الحفيان في كل حصة إملاء للقرآن الكريم أنه كل حرف للقرآن الكريم هو ب10 حسنات. فمثلا أقصر سورة في القرآن الكريم وهي سورة الكوثر، قدش فيها من حرف؟ فيها 42 حرف وتقرأ في ثواني، تقريبا 10 ثواني فقط نقرأ فيها سورة الكوثر، يعني في 10 ثواني تنجم تحصل على 420 حسنة، والحسنات هذه خير لك من الدنيا وما فيها، فهي الرصيد المتبقى لك في الآخرة. وفي القرآن كله نلقاه قدش من حرف؟ نلقاه 300 ألف حرف تقريب في القرآن. إذا كان قرينا القرآن كله في أسبوع أو حتى في شهر قداش باش ينزاد لنا في الرصيد متاعنا؟ حوالي 3 ملايين حسنة. اي نعم، ما تستغربش كيف قلت لك 3 ملايين حسنة في شهر أو في أسبوع. إذن ما يلزمناش نحقروا الحسنات هذه، كذلك ما يلزمناش نستكثرها ونقولوا آه ولات عندنا 3 ملايين حسنة. الله أعلم الإنسان قداش عنده من ذنوب، فمش حتى إنسان يقول لك أنا ما عنديش ذنوب. إذن ما يلزمناش نستكثرها ولا نقلوا من شأن متاحة، بل نسعى لرضاء المولى سبحانه وتعالى ولتلاوة القرآن ومدارسته والعمل بما فيه. طيب ننتقل الآن إلى شنية الأشياء اللي تساعدنا على إتمام هالمشروع هذا وإنجازه على الوجه الصحيح، حتى لين ما نقعوش في الخطأ وما ما نفتروش وما نفروش وما ننفروش من تلاوة وحفظ كلام الله سبحانه وتعالى. وهالنصائح هذه هي علمية ودينية وطبية في نفس الوقت، وأحصرت في هالنصائح هذه حوالي 20 نصيحة باش نحاول تفصيل البعض منها إن شاء الله إذا كان ما زلنا الوقت. طيب النصيحة الأولى هي إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فكل من يريد قراءة القرآن أو حفظه رياء وسمعة فهو آثم ولا أجر له. أش يقول سبحانه وتعالى؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، ثم من بين ما يقول عليه الصلاة والسلام ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فيسأل فما عملت؟ قال تعلمت القرآن وتعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال له كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار إلى آخر الحديث. إذن كما قلنا الإخلاص النية، وكما يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، والحديث لا يعرفه. أي نعم. النقطة الثانية من العشرين نقطة هي العزيمة والهمة العالية. فكل من كان ينوي القيام بمشروع لابد من توفر العزيمة حتى يحس باللذة والسعادة في إتمام وإنجاز المشروع هذا، وخاصة القرآن وحفظه. فكل من عزم على حفظ كتاب الله بصدق وإخلاص نية فسيجد لذة مصاحبة لهذا الحفظ ما يدركهاش إلا اللي يبحث عليها. وبالعزيمة وبالإصرار هذا بشي يوفق المولى سبحانه وتعالى، وبشي يرى كونه ما يملش من النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى وما يشبعش من التلاوة متاعه. نقطة ثالثة، اختيار الزمان والمكان. فأحسن وقت لحفظ القرآن هو صباح الباكر أو في الفجر يعني، حتى يكون البال خالي من المشاكل. كذلك المكان ما يختارش مكان فيه صخب وتشويش، وإلا تلقاه يحفظ بدون تركيز يعني قدام التلفزة، وإلا في البركون متاع الدار متاعه يتفرج على المشي والجاي هو قاعد يحفظ في القرآن، وإلا يكون وقت الحفظ متاعه قبل النوم يعني وقتها يبدأ التعب، فهذا ينقص التركيز متاعه وما هوش بشي يتلقى حتى فايدة، على خاطر يكون وقتها البال متاعه خامل وغير منتبه وغير مركز. نجم نقوله بعد صلاة الفجر دكتور أو أحسن وقت، يا أما قبل وألا بعد صلاة الفجر. شيقول مولى سبحانه وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودة. طيب النقطة الرابعة من العشرين نقطة اللي باش نقول عليهم، تنظيم الوقت وتوزيعه توزيعا حكيما. فمثلا هو يخصص فترة معينة من الليل ومن النهار لحفظ القرآن ويلتزم به الفترة هذه، حتى ما يرهقش نفسه يولي يتعود على الشيء هذا ويقبل عليه بنشاط وبهمة، مش يبقى يخليها مسيبة هو مرة في الصباح ومرة في العشية ومرة في القائلة ومرة مرقشي وقت ومرة تاعب وبش يرقد. لا، نقطة خامسة معناها يحافظ دكتور على نفس الوقت هذاك بش يحفظ فيه، حتى تكون نجم نقولوا احنا الساعة البيولوجية اللي في البدن تتعود على هذا. نجمش تصلي الظهر مثلا العشرة متاع الصباح وإلا العشرة متاع الليل؟ لا أبدا، ربي نظمنا الحياة متاعنا، كذلك احنا نجعل من الحياة متاعنا منظمة. تحديد نسبة الحفظ، هذه النقطة الخامسة، تحديد نسبة الحفظ. فالهدف من وراء المشروع هذا هو حفظ القرآن، ولكن ليس حفظ أكبر عدد من الآيات في أقصر وقت ممكن. الطريقة هذه مرهقة ومتعبة وتجعله يمل ويترك الحفظ في أقصر وقت. إذن يجب تحديد نصيب معين في كل حصة، مثلا يقول باش نحفظ ثلاثة أسترة وإلا نصف ثمن، كل شخص والطاقم تاعه. النقطة السادسة، والوقت ما عادش يسمح، إن شاء الله نكمل البقية بعد الـ 14 نقطة اللي مازالوا نكملوهم في الحصة المقبلة، التأكد من الحفظ. وربما للوهلة الأولى، أي بعدما يعيد الآية أو النصيب من الآية المقررة أو الآية المقررة 10 أو 20 مرة يبدو له كونه حفظ النصيب هذا، لا، لكن يجب التأكد من المراجعة بالربط مع سبق من الآيات. فبعد وقت اللي يجي يراجع يلقى روحه ونساها. الحفظ هذا يتسمى تجمير، ثم ينتقل للنصيب الموالي بعد ما يحفظ الشيء هذاك. يظهر لي الوقت ما عادش. أنا فقط ملاحظة صغيرة نحب نذكرها دكتور، هل هو في هي في في قالب سؤال، هل أنه من المستحسن وأنه الحافظ يبدأ بالصور الطويلة أم القصار الصور؟ هذا يجاوبك عليه في الحصة المقبلة إن شاء الله. طيب شكرا، بارك الله فيك دكتور. تقريبا الوقت ما أسعفناش في الحلقة هذه، احنا نوعد السادة المستمعين أن نواصلوا في نفس الموضوع في الحلقة القادمة. كالعادة نختم بدعاء، اللهم إنا نسألك إيمانا ليس بعده كفر، ونسألك صلاحا يعقبه فلاح، ونسألك قلبا خاشعا وعملا صالحا، ونسألك الرحمة يوم الحساب، ونسألك توبة نصوحة يا عزيز يا تواب، بحق سيدنا محمد المنيب الأواب. وصل اللهم وبارك إيمانا أبدا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.